من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله كل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد أحبتي الأكابر، فهذا إن شاء الله تعالى لقاء جديد يتجدد مع هذه الوجوه الطيبة النيرة. نسأل الله جل وعلا أن يجمعنا في جنته ودار كرامته كما جمعنا في هذه الدار في بيت من بيوته، إنه خير وصول. أيها الأكارم، كنا بتوفيق من الله عز وجل ولا نزال مع الرعي الأول، مع الجيل الأمثل، مع أفضل جيل وأشرف الرعي، مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، بالضبط مع بقية العشرة الذين عرفوا بالعشرة المبشرين بالجنة. أيها الأفاضل، كنا قد أنهينا الحديث باختصار طبعا عن الصحابي الجليل الأزهري الأنور العتيق الصديق أبي بكر عبد الله بن أبي قحافة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد شرعنا خلال الحصة الماضية في الحديث عن طبر آخر من هؤلاء الأبطال وعطف من آخر من سادات الرجال، عن فاروق الأول أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولي حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، بعد ذلك أنه سهم النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب عليه رضوان الله هو وزير النبي صلى الله عليه وسلم الثاني بعد الصديق أبي بكر رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. نجزم جميعا أننا حينما نتحدث عن عمر فإننا نقف أمام شخصية لا تتكرر في تاريخ الناس، نقف أمام شخصية يتضاءل أمامها الرجال، يتضاءل معها العمالقة. نقف أمام هذا الرجل المبارك عمر، وما أدراك من عمر عليه رضوان الله عز وجل. معاشر الأكارم، كنا بفضل الله تعالى في الحصة الماضية قد أشرنا إلى بعض المقدمات المهمة في ترجمة الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، فتحدثنا عن هيئته وعن شمائله الخبرية رضي الله عنه وأرضاه، فعرفنا أن الفاروق عمر عليه رضوان الله كان رجلا أبيض شديد البياض، تعلوه خضرة، كان أحمر وكان أشيب وكان أعسر، أي أيسر، يعمل باليسرى أكثر من اليمنى، وبعضهم قال بل كان أفضل، يعمل بكلتا يديه رضي الله عنه وأرضاه. عرفنا عن عمر رضي الله عنه أنه كان رجلا قويا شجاعا مهابا. علمنا أن الفاروق عمر عليه رضوان الله تبارك وتعالى كان قليل الضحك قليل المزاح مقبلا على شأنه عظيم الجد في شؤونه وحياته رضي الله عنه. علمنا انه كان رجلا قوي الجسم، نعم لا كما يصفه كثير من الناس لانه كان عذابا، ليس الامر كذلك، لكنه كان قوي الدنيا وكان جهولي الصوت، كان رضي الله عنه باختصار اذا تكلم اسمع واذا حاج الناس اقنع واذا مشى اسرع وإذا ضرب أوجع عليه رضوان الله تعالى. عمر بن الخطاب تكلمنا عنه فرأينا أنه في جاهليته قويا بعد الإسلام. في الجاهلية كانت له مكانة عالية في قريش وفي أهل مكة، وكانت السفارة ترجع إليه. فإذا حصل هناك خلاف بين قبيلتين فإن أهل مكة يبعثون عمر رضي الله عنه ليكون سفيرا عنهم لإصلاح ذات البين. فالسفارة كانت ترجع إليه رضي الله عنه وأرضاه. ذكرنا أنه كان في بداية الأمر في الجاهلية كان شديدا على الإسلام والمسلمين، بل كان يمثل وحده جيشا لتعذيب المسلمين، حتى إننا رأينا حينما كان هؤلاء يريدون الهجرة إلى الحبشة كيف رق لهم وتأثر وقال بعضهم لزوجته: أرضيني أن يسلم عمر؟ قالت: نعم، ولماذا؟ حاشا يسلم. فقال: لن يسلم ابن الخطاب حتى يسلم حمار الخطاب. وهذا ما يعرف بالتعليق بالمستحيل، اسمه التعليق بالمستحيل، يعني مستحيل شيء رائع حتى يسلم حمار الخطاب. والحمار لا يسلم، مفهوم؟ حمار بهيمة مثل شأنه أن يسلم أو يكفر. فعلق هذا الأمر بالمستحيل، لكن الله عز وجل رأى في عمر ما لا يمكننا نحن أن نراه. رأى فيه شخصية كذبة، ورأى طيبة قلبه وطيبة عينه رضي الله عنه وأرضاه، فأكرمه الله عز وجل بالإسلام، وقد أيده الله جل وعلا ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأل الله عز وجل أن يعز الإسلام بأحد الرجلين إليه، بأبي جهل عمرو بن هشام أو بأبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فكان عمر أحب الرجلين إليه، وكان عمر أيضا أحب الرجلين إلى قلب النبي عليه الصلاة والسلام، فتوفق ذلك الخير كله، فأسلم عمر بن الخطاب عليه رضوان الله سبحانه وتعالى مثل هذا. إذا هكذا كان عمر في الجاهلية. ثم إن عمر لما دخل الإسلام كان إسلامه فتحا بالنسبة إليه، نعم، وبالنسبة لأهل الإسلام قاطبة، حتى قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: لا زلنا أعز منذ أسلم عمر، منذ أسلم عمر. رأينا كيف كان إسلامه، ورأينا كيف كانت هجرته أكبر يوم أراكنا في السيرة الحنفية، وقد ذكرنا هذا في الحصة الماضية حينما أراد أن يهاجر. وأنتم تعلمون أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يهاجرون مستخفين، يتخفون ويستخفون ويختبئون من كفار قريش، لأنهم إن علموا أن فلانا يريد أن يهاجر فإنهم ينكرون به ويعذبونه ولعلهم يحرصون على قتله والعياذ بالله، فكانوا يهاجرون خشية عن أقرب الناس إليه. أما عمر فإنه لما أراد أن يهاجر إلى المدينة فإنه تقلد سيفه وحمل أسلحته وغدره وذهب إلى مجمع قريش، ذهب إلى مجمع قريش وأخبرهم أنه سيهاجر، وقال من أراد أن تتكله أمه، من أراد أن يترك أولاده أيتاما وأن يترك زوجته أرملة فليتبع خلف هذا الوادي بكل هذه الشجاعة. فوالله ما تجرأ أحد على متابعة عمر عليه رضوان الله عز وجل. أقول كان رضي الله عنه نعم في الجاهلية جيشا وحده ضد المسلمين، لكنه بعد الإسلام ولله الحمد صار ذلك قد فعل الشجاع، وصار صارت له تلك القوة التي يتستر خلفها كثيرا من دعاة المسلمين رضي الله عنهم وأرضاهم، خاصة في تلك المرحلة الحرجة، حتى قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كما سمعتم لا زلنا أعز منذ أسلم عمر. فكان الشياطين الإنس تهاوى كما كان الشياطين الجن تهاوى. شياطين الإنس رجوع كفاش هؤلاء المشركون كيف كانوا يهربونه ويخافونه، وكيف تحذرهم يوم أراد الهجرة، كذلك شياطين الجن لا إله إلا الله. وهذا لو لم يذكره لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه لا يتأتى لأحد منا أن يعلمه من قبل جلسة وحده. قال عليه الصلاة والسلام: ويح عمر، ما رآه الشيطان سالك الفجة إلا سلك فجا غير فجة. الشياطين تغير الطريق حينما ترى الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ليس ذلك لأنه كان قوي البنية، لا والله، فمن الناس من هم أقوى عشرات المرات في بنيتهم الجسدية من عمر طبعا، لكن الشياطين تتلاعب بهم كيف ما شاءت، يعني مش قضية قوة بدنية كما يظن الرضا أبدا، إنها قوت الإيمان، إنه اليقين، إنه الصدق مع الله رب العالمين سبحانه وتعالى. هيبة أودعها الله عز وجل في عمر رضي الله عنه وأرضاه. معاشر أكارم، قلت إذن الشياطين الإنسي تهابه والشياطين الجني تهابه، ولا شك أن هذا قدم إضافة عظيمة للإسلام والمسلمين، وخاصة في تلك الأحوال والظروف والمراحل الحرجة التي كان يمر بها الإسلام والمسلمون. معاشر أكارم، شرحنا في ذكر بعض فضائل عمر، وذكرنا في البداية الفضائل التي يشترك فيها مع الصديق رضي الله عنه. ذكرنا عدة أحاديث يذكر فيها النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر وعمر معا في فضل واحد، في منقبة واحدة، في حديث واحد، في نص واحد، في كلمات واحدة منهم صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ذلك شرعنا في ذكر بعض النصوص التي تخص عمر رضي الله عنه بالذكر، نصوص فيها فضائل، فيها مناقب لفاروق عمر رضي الله عنه وارضاه. يواصل حكيم القضاه مع ذكر هذه النصوص التي تذكر عمر دون غيره رضي الله عنه وارضاه. مما يتعلق بالفاروق عليه رضوان الله ان الله عز وجل رزقه علما غزيرا، علما عظيما. وهذه الحقيقة كثير من الناس يجهلها، ممن يتعاملون مع الدين بعاطفة ليس إلا عنده عاطفة تجاه الدين صحيح علاج ولذلك كبيرة، عاطفة كبيرة، حب الدين لا بد منه، لكن لا بد أن نتعلم ديننا حتى لا يلبس علينا ملبس، وحتى لا يلبس علينا مدلس، وحتى لا يخرف علينا مخرف، وحتى لا يتلاعب بنا متلاعب. أن كنا نتلاعب إلا من رحم الله، يتلاعبون بدين الناس كيف تشاءوا لما؟ لأن الناس لا يتعلمون. هذه الدليل. وأنا مرة تحديثكم ممكن حضرت جلسة لواحد ممن يشار إليهم بالبنات كما يقال، وممن يتقبلون المجالس، وممن هم مشاهير في بعض وسائل الإعلام وفي بعض القنوات. حضرت جلسة صدقوني ما أدري كيف أكملتها وكيف أكملتها. كنت معصوم من جدي. أصلا يتكلم قصايا عادي، يتكلم عادي، وهو بهذه السنة مش قادر يفعل، لكن الجهل هو بهذه التي جهل في الدين، عرف يعرف أشياء، وذكر ذكر أشياء، ذكر قصة النبي عليه الصلاة والسلام مع عمر رضي الله عنه، أنا صراحة قلت جدا ما قدرتش أكملها، أحتاج ورقة أحدث، وقعت كتبت كتبت كل شيء، كتبت أعطيته في هذه الخصوصة، ما قدرتش، أحبش أستجيب رسالة، أحبش كذا، وأحبش نصاب أيضا، لأنه مسؤولية أمامه. تبدو رسالة منه الخلق ما تتألو في الخلق مش حبينه قولي الآن كوالد من تدخل في غير فنه أتى بالعجال كنت تكلم في واحد أشياء تحسن واكدا فيها ما كنتش مفرش حاجة ما تعطيهاش فدي في الأنصار كنا يوم النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر رأى صحيفة من صحف التوراة في يد عمر رضي الله عنه فغضب عليه الصلاة والسلام وقال أتوا المتهوكون فيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية المتهوكون فيها يا ابن الخطاب يعني أنتم شيخ فاسدين بشكل خطاب هذه لا شك أنه موعظة بليغة من الرسول موقف عظيم يعلمنا أشياء كثيرة بل الإنسان من عبد الدين دعوه في وجه الدين من الشباب يروحوا في قنوات في خطاب طوائف في رب في كذا في كذا لا ما تخلصش مش ده بتعلم الدين ده حطت بك منيح بعد ذلك يدعم القوة والإيمان في المناظرة وفي نشر الدين وكذا والمناظرة المفيدة أمرت لك الحمد وإلا ستكتشف في البداية وانشر الحق الذي تعلمه وانشر الحق الذي تعلم ذاته مش تجد الشبهات على القوم الشبه معطافة والقلوب ضعيفة كما قال الشيخ الإسلام عليه رحمة الله في الأمان الشبه معطافة والقلوب ضعيفة خاصة لما الإنسان يكون قليل الزاد في العلم المهم خير العلم والتشريع ما شاء الله لكن مش يقول هذا الذي في الجهة القصة قال لو كان لم يصل شاف الصحيفة في يد عبد الله بن عباس مثلا يقول شاف الكلام لما قال لنا عبد الله بن عباس ترجم القرآن وهذه القول تكلم عبد الله بن عباس حاجة كبيرة لا شك فيها صح أين عبد الله بن عباس من عمر تكتب له هو عمر الخطاب لأنه في كتاب الناس اللي يظنون بأن الخطاب عمر التحجيرات والشجاعة وقوة وكذا هو كذلك نعم أمر بالقوة أمر بالشجاعة أمر بالأنف أمر بكذا نعم وأعطاه ربي عز وجل علما غبيرا حتى قال بعضهم كان عنده كان يملك 9 أعشار العلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم شوف عمر بن الخطاب في هذا الباب في باب العلم نذكر بعض النصوص لنعرف فقط وعمر رضي الله عنه وأرضاه في العلم حتى كما قلت حتى لا يلبس علينا ملبس وحتى لا يلبس علينا ملبس وحتى لا يخفف علينا مهرج. والله المستعان. عمر رضي الله عنه وأرضاه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وهو ولده البار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه يتكلم بالحق رضي الله عنه وقلبه ممتلئ بالحق عن رضوان الله تعالى. اسمع شو قال هذا النبي عليه الصلاة والسلام. نزيد وقال ابن عمر رضي الله عنه ما نزل في الناس أمر قط فقالوا فيه وقال فيه عمر إلا نزل فيه القرآن على نحو ما قال عمر. والأثر صحيح عند الترمذي وابن ماجه وغيرهما. قال أي مسألة حلم فيها يقول فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا ثم يتكلم عمر فينزل القرآن بعد ذلك موافقا لما قاله عمر رضي الله تعالى عنه. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال عليه الصلاه والسلام كان فيمن كان قبلكم من الامم محدثون فان يكن في الامه احد منهم فانه عمر. والحديث متفق عليه. والزف والحديث الامم السابقه كان فيها محدثون. اتدعون من هم المحدثون؟ المحدثون هم الملهمون. انسان ذو الهام كيف يصحى مصر وحده ذلك؟ قال مكلف في الأمة واحد منهم فعمر. علاش قال العلماء؟ قال الأمم السابقة كان فيها المحدثون الملهمون يتكلموا كثير في الدم سبحان الله كأنه واحد كأنه واحد. يقول لكن أمة الإسلام أغنى الله عز وجل بواحد. الأمم السابقة ما كانش فيه شيء في الأمة الإسلامية. الأمة الإسلامية أغناها الله عز وجل بالقرآن. القرآن الكتب السماوية السابقة كانت في كل مرة تتحرر وتبدل وتغير فاحتاج الناس الى ملهمين يتكلمون بكلام ارقى من كلام عموم الله. لكن امه الاسلام الحمد لله ربي كرمها بوحي السماء هذا بالقران العظيم بالسنه المطهره. لا القران لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حليم فغناها الله. لكن يكلف بعض الناس من هؤلاء المحدثين الملهمين الذين يتكلمون بكلام عظيم كلام دقيق كلام مليء بالحكمه يشبه الوحي لكان من هؤلاء عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. وروى الامام البخاري رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ايضا قال ما سمعت عمر رضي الله عنه يقول بشيء قط الا اني لاظنه كذا وكذا الا كان كما يظن عمر. هذا باب اعرف على باب عبد الله عمر كما هذا باب عمر قال الحمار يسمع يقول في الامر الثاني اظنه كذا وكذا في الفضل الامر يكون كذا وكذا. قال الا كان كما قال ياتي الامر كذا في الصبح كما قال فاروق رضي الله عنه وارضاه. مما جعل الناس في زمن عمر يتداولون بينهم كلمه يتداولون ما هي وشوفوا يقول ان عمر ينطق على لسانه ملك. ما قدرش يقول الوحي انه يعرفون ان الوحي ينزل على النبي محمد عليه الصلاه والسلام. ما راحش يقولوا هذا الشيء. قال لكن وش قالوا؟ احسنوا ظنا فقالوا ان عمر ينطق على لسانه ملك. شحال هذه الكلمه فيها؟ ماشي كما احنا نتاعنا. ملك الملائكه ينطق على لسانه. ومن العظائم من اعظم ما سبب في التاريخ ما ذكر في السيره وهذا امر معروف ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وجه جيشا وجعل على رأس الجيش رجلا يقال له سارية. هذا في الطبع إذا قلنا عمر بن الخطاب في غزوة يعني بعث جيشا وجعل على رأسه رجلا يقال له ساريا واسمه ساريا. المهم راح الجيش رضي الله عنه فالحرب بتاعه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه طبعا كانوا في المدينه رضي الله عنه. نزل يوم الجمعه كان يخطب في الناس عمر بن الخطاب يخطب في الجمعه عادي في موضوع الموقف كان يخطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الجمعه. بينما هو يخطب اذ انقطع لثواني ويخطب عادي عادي عادي كذا. فجعل يقول يا ساريه الجبل الجبل يا ساريه الجبل الجبل يا ساريه الجبل الجبل ثلاث مرات. ثم وصل خطبته كمل خطبته عادي جدا كمل خطبه والناس لا يفهمون شيئا. هذاك المقطع هذا مش يقول علاش قال هذا الكلام يتكلم بنته وحتى هو فهم خلاص. حتى بعد ايام رجع ذلك الجيش عبر الجبل منتصرين بفضل الله رب العالمين انتصر. طيب كيف ستستطيعون؟ قالوا هاي القصة كذا وكذا وكذا. كنا نقاتل في وقت الجمعة كيف ننهزم وقت الجمعة قريب الهزة فإذا بصوت يقول يا سارية الجبل الجبل ثلاث مرات فأرجعنا ظهورنا فأسندنا ظهورنا إلى الجبل فنصرنا الله على أعدائنا. اسمع أنفضة حرب قوية جدا أسندوا ظهورهم إلى الجبل سارية طيب نحن تبعوا فقاتلوا فنجحوا وانتصروا بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا هو القول بتاع عمر لكن فوق المنبر يقول يا سارية الجبل الجبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والعلماء يذكرون هذا في طبعا في مناقب عمر ويذكرون أيضا هذا في ما يكرم الله عز وجل به الأولياء اسمه كرامات الأولياء. وهذه هي الكرامات الحقيقية التي نعتقد صحتها. هذه الكرامات لأنهم تعرفون أن العلماء حينما يتكلمون عن دلائل النبوة يسمونها المعجزات. دلائل النبوة يكون يعني عند الأنبياء عليه الصلاة والسلام أشياء خارقة للعادة أشياء خارقة للعادة يكرم الله بها الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام. هي الدلائل وهي الآيات ويسموها العلماء يسموها المعجزات. صح المعجزات ما كانش عند المخلوق لكن أتباع الأنبياء عليه الصلاة والسلام يكرمون بالكرامات يسموها كرامات الأولياء مش الأنبياء وشنو الأولياء؟ مش أصحاب القبور كما يزعمون كثيرون. الأولياء هم المتقون هم المؤمنون. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من أوليائه إنه ولي ذلك القادر عليه. وش قال في القرآن؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شكون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الذين آمنوا وكانوا يتقون المؤمنون المتقون هم أولياء الرحمن سبحانه وتعالى. وأولياء الرحمن تبارك وتعالى يجعل الله لهم الكرامات يؤيدهم الله عز وجل بالكرامات. لما نحكي في قصة مريم كلما دخل عليها زكريا الحرام وجد عندها رزقا قالوا كم يجدون فكرة فكرة الشتاء في الصيف وفكرة الصيف في الشتاء. هذه حاجة خارقة للعادة عندها وما تخرج فيها ما تخرج تقضي ولا يشوف واحد جاب لها شيء يكرمها الله عز وجل. ومريم ليست نبيا صح هي من اتباع الانبياء عليه الصلاه والسلام. هذه شو كرامات قويه هذه كرامات حقيقيه مش خرافات ومزعزلات. كذلك اذا سمعت قصه اصحاب كهف انه بكه امنوا بربهم وجدناهم هدى شباب نسى الايمان ما ارتبط بالكفر ما ارتبط بعباده الاصنام فخرجوا فايدهم الله عز وجل بما يشبه المعجزات ايدهم بتلك الكرامات. ناموا في الكهف 300 سنين وازدادوا 9 اسمها كرامات الأولياء وكان في متأخرين شيء كبير. فهذا من كرامات الأولياء عمر رضي الله عنه كيف يتكلم وكيف يوجه وكيف يرشد الجيش من مكان بعيد وهو يشوف الجيش. لكن الله عز وجل أعظم المحاضرات أيده بمثل هذه الكلمات وأيد ذلك الجيش بتوجيهات عمر من على منبره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. معاشر الأفاضل وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يحكي لنا بخصوص واحد رؤيا وتعرفوا بالرؤى الأنبياء عليه الصلاة والسلام لها وحي من الله وحي من الله مش كما احنا هذه الأشياء أحيانا يستهزئ بها الشيطان. أحيانا نحن نكرم برؤيا من الرحمة رؤيا صالحة وهي جزء من 46 جزءا من النبوة. أحيانا يكون خليل النفس هذا أمر معروف لكن الأنبياء عليه الصلاة والسلام رؤياهم حق رؤياهم صدق رؤياهم نوع من أنواع الوحي. وش يقولنا بخصوصنا والحديث متفق عليه بينما انا نائم رأيت الناس يعرضون علينا وعليهم قمص، منها ما يفرق الثديك ومنها ما دون ذلك. أحسن بقى قال لك شخص من الآخر ونشوف أرضع جزء أربع إلى الناس بيشوف فلان فلان فلان فلان فلان يلبسون قمصا لبسين، كل قمص كيفاش، منهم ما يلوم الثديك، منهم ما يلوم الصبع، منهم ما يلوم كذا، كل واحد قمص بتاعه شحال. هو قال وعرض علي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعليه قميص يزره، الله اكبر، لابس قميص طويل يزره يكرر. قالوا راح مشكله مش ناوي يا شيخ او شعر يا احمد هذا قصدي. اذا عمر بن الخطاب نوى امر النفس وعليه قميص يزره، قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ كيف ستعرف؟ قال الدين، قال الدين مشبع دينا رضي الله عنه وأرضاه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أيضا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما أنا نائم أتيت بقدر لبن، عندهم يكتبها لولتها قمص قميص الذي كان يزوره مش أولنا بسوء في السوء الدين الله يبارك إن شاء الله. الآن رأى الرسول أنه أتي بقدح لبن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب اللبن الحليب، اللبن في الأحاديث هذا الحليب، يقدح بقدح لبن، قال فشربت حتى إني لأرى الريا يخرج من أظفاري، قال شربت شربت شربت حتى شفت الحليب يخرج من أظفاري، الريا يعني ارتويته، حتى وين يعني الله يبارك صح. قال ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب، يبقى أعطيت كبد عمر ثم أعطيت فضلي عمر الخطاب، قال يا رسول الله فما أولته؟ قال العلم، قال العلم، ثم النبي صلى الله عليه وسلم بعلم غزير، فضلت العلم تعود أعطاه لعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لتدرك قيمة عمر من هذه الناحية فضلا عن نواحي كثيرة عليه رضوان الله. وقال عن زوج ابن عمر رضي الله عنهما لم يكن يفتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه سوى الشيخين. شوف الناس كلمة البدء بعد النبي صلى الله عليه وسلم جاية نذكروا عشرة، أنا عندي نذكروا عشرة واحد بعد واحد إن شاء الله، ونشوف المنازل تاعهم في العلم وفي غير العلم. وباقي العشرة عظماء، لكن مع ذلك كان الناس يعرفون أقدارهم، فلم يكن يفتي يعني زاد النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم إنما هو النبي عليه الصلاة والسلام. بعد النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يفتي بنا سوى الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما. ماشي تستقر أحوالنا، ماشي تستقر حال الأمة بمثل هذا، لكن لما الأمة يكون فيها 40 مليونا من المفتين هذه الطاعة وهذه البلية وهذه الرضية، إنا لله وإنا إليه راجعون. لا نحسن شيئا، لكن لما مر قضية الدين كلنا نحسن وكلنا نتكلم، بل ونتكلم في القضايا العظيمة التي أجزم أن الكثير منها لو عرضت على عمر لو عرض على عمر لجمعنا شيوخ بدر رضي الله عنه وارضاه. مسائل ثقيله جدا، مسائل ثقيله. نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول ابو هريره رضي الله عنه وارضاه ما رايت احدا اكثر مشهوره لاصحابه من النبي عليه الصلاه والسلام، وشاوره في الامر، هل كان يشاور حكيم مع الصحابه، وهو سيد العقلاء وسيد الفضلاء وسيد النبلاء وسيد الاذكياء، وقبل ذلك وبعد ذلك وحين ذلك هو مؤيد بوحي السماء. ويجمع الناس ويسمعوا منهم الشعراء تاعهم، وحنا اي واحد فينا الان الا ما رحم الله، صلى الله جل وعلا ان يغفر لنا وان يتوب علينا وان يردهم بالاسلام الحق رد جميل، لان القضيه في غير الخطوبه، خاصه الان مع الانترنت ومع الفيسبوك هذا الشيء الهادي خلاص، قبل ان تجده يتوضا، قبل ما يخاف ربنا تجده ما يتكلمش، قضايا الدين كان يتكلموا فيها، مش قضايا الدين فقط، قضايا عظيمه في الدين، كبيره كانت. نتكلموا ودون ورعين ودون تريثين، وكل واحد الحق بالنسبه ليه ما يقوله في العونيه، في العونيه كما قال لك ما الحق ما اراه انا حقا، ليشوفوا ان الحق هداكم، ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد، هذا كتب في الان، ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد. الان اي واحد فينا في نفسه صغير في المدخول على كل خوفي، انا انصح نفسي اولا ثم انصح اخوتي في الله، والله العظيم هداك دين الله تعالى بسجدة قدر ما هوش أي واحد. هذه قضايا حضيرة، هذه قضايا يقين، هذا دين، دين ليعلم الذي يبكي الناس أنه يوقع عن الله تعالى. لما تبكي راك توقع عن الله، إيش معنى أن تقص منك القدوة؟ معنى تقص منك قول الله وقول الرسول عليه الصلاة والسلام. لما تقول المسألة كذا وكذا، معنى ذلك أنك قلت قال ربي وقال نبي الله عليه الصلاة والسلام كذا وكذا ووقعته. ويقول ابن القيم رحمه الله كتاب شهير جدا واسمه إعلان الموقعين عن رب العالمين، توقيع عن فكرة توقيع عن الله تبارك وتعالى. يجي واحد يسألك كيف كان يقول مليونين، إذا سألك سائل فلا يكون همك تحقيقات بل تحقيق نفسك أولا. شيء مهم تلك هو تسألني جو أبي أنا قال كان في باب السؤال سهلا مشكلة عرب حضر على رسوله إلى مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. لما جاء واحد يكلمه في قضية من القضايا قال يا إمام إني سائلك مسألة سهلة. عرفت؟ قال ليس في الدين ما هو سهل، إن الله تعالى قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. لا تكون مسألة ثقيلة سهلة، فهي دين يتكلم فيها رب العالمين ويتكلم فيها النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك إن العلماء وضعت الأندية العلماء، ومع ذلك تبقى العلماء في كثير الأحيان الإمام مسألة عالم جيبل ما يجاوبش. إمام مالك يحكي ما قلنا رحمه الله يجيبه من العراق مسألة قوية جدا فيسألون عن 40 مسألة يجيب عن 4 مسألة فقط. في 36 مسألة يقول لا أدري لا أدري، اللهم أكبر. أنت إمام مالك يقول أنا اذهبوا إلى أهل العراق فأخبروهم أن ذلك لا يدري. سبحان الله. كل واحد قال له ألا تستحي أن تقول لا أدري؟ قال إن الملائكة لا تستحي حينما قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا تستحي، هذه عظمة وهذه قوة أن الإنسان يقول لا أدري ويقول من عراك مسألة كبيرة عليا ولي مسألة تتجاوزني هذه أثقل مني. قال لهم بسعيد الزيت قيلة والله العظيم حتى المسائل يشوفون الكرامة يسليرة مسائل تعديل هذه خليها أهل الدين خلي كل شيء أهله. لكن للأسف في الدين تكلموا في سياسة تكلموا في الرياضات تكلموا في الطب تكلموا في الاقتصاد تكلموا كل شيء تكلموا وكل كلمة حتى واحد يخالفني واللي يخالفني بلا يكون حذر منه واللي ضده واللي إن لله وإنا إليه راجعون. بلايا كبيرة بلايا سبب الأول تعرض المسألة على 20 و100 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام 120 واحد يسأل الأول فيرد عن الثاني الثالث الرابع الظهر المسألة ترجع الأول نبيه من أحد كما يقول ابن أبي ليلى رحمه الله نبيه من أحد إلا ود لو أن أخاه كفى. كل أحمد يهنيني هي مسألة ثقيلة ولذا احنا كل واحد فينا أنا لا أنا لا أعطي أي مسألة كذا فيها إن لله وإنا إليه راجعون. واشترى عمر رضي الله عنه قال بعد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفتي سوى الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنه. وقد علمنا كيف كان عمر لا يتقدم بين يدي أبي بكر. اسمعنا شحال من موضع كيف كان مصدق بين خصوه كيف يكون هو لا يدوب عنه رضي الله عنه وأطلع. كان عمر رضي الله عنه يحفظ حديث المصطفى وقد روي له 539 حديثا 539 حديث بخصوص رواها المحدثون عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. ولعل من المناقب الرقيقه اللطيفه البديعه الشيقه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه انه او ما يسمى بالموثقات بموثقات عمر لربه سبحانه وتعالى. مش معنى الموافقات كان يقول كلمة كما سبق حتى كان يقول سبحان الله يتكلم على لسانه ملك شيء عادي هذا يختلف في مسألة يتكلم عمر أخرى هذا الكلام هو الصواب. شوف الموافقات موافقات يقول عمر رضي الله عنه وافقت ربي في ثلاث وافقت ربي في ثلاث. طبعا لما قال وافقت ربي في ثلاث هذه مرحلة ثم بعد ذلك وافق الله عز وجل في أكثر في مسائل أخرى. بين الأشياء التي وافق فيها ربه سبحانه وتعالى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يوما للنبي محمد عليه الصلاة والسلام يا رسول الله لو اتخذنا من مقام ابراهيم مصلى، وش رايك تاخذ من مقام ابراهيم مصلى؟ فنزل قول الله تعالى: واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. الله اكبر. وقال مره: يا رسول الله فراش، ان ازواجك يدخل عليهن البر والفجر، يعني مش اجل الحال، وامهات المؤمنين لا شك، صحابي يدخلوا ناس يعجبونش، يدخل عليهن البر والفجر، فلو امرتهن بالاحتجاب، فنزلت ايه الحجاب: يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك ادنى ان يعرفنك لا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. عمر ايضا اخذته الغيره في غيره نساء النبي عليه الصلاه والسلام، فغضب جدا، ثم لرسول الله عليه الصلاه والسلام وقال: عسى ربه ان طلقكن، زعلت ولما ضبط سبحان زوجته في الغيره وفي كذا، قصه معروفه. فقال عمر: عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن، مسلمات مؤمنات مؤمنات لها. فنزل قول الله تعالى: عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وابكارا. هل زاد زيد وفق الله عز وجل في قضيه اسارى بدر، لما انقضت غزوه بدر، لما قضت غزوة بدر ووضعت الحرب أوزارها، لأن حاجة جديدة ما كانوش عارفينها، ما وقعتوش أصلا قضية الأسرى الذين أخذوا يعني من قبل المسلمين، ماذا يفعلون بهم؟ أي يسبحونهم أم يطلبون منهم المال والفدية أم يقتلونهم ويلحقونهم بأصحابهم إلى آخره، اختلفوا في هذا اختلافا كبيرا. فتكلم الشيخان، تكلم أبو بكر وتكلم عمر رضي الله عنهما، وكان رأي أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أنهم لا يقتلون بل يستفاد منهم، من ناحية كذا قال: يا رسول الله قومك وعشيرتك وكذا وكذا وكذا، ألقوا فيهم ونفتح منهم المال استفادوا منكم أحسن مقابل فدية. هذا رأيه رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم بان هذا الرأي، وعمر رضي الله عنه بين شناعة هؤلاء وما الذي فعلوه، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فعلوه في حق الإسلام والمسلمين وفي حق نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام إلى آخره، فرأى أنهم يلحقون بأصحابهم من قبل بدر من النتنة الذين قتلوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رأي أبي بكر رضي الله عنه، لكن نزل القرآن مؤيدا في سورة الأنفال مؤيدا لرأي عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. النبي عليه الصلاه والسلام قال: يعني العذاب كان هنا، يعني قاب قوسين او ادنى، كيف نتعذب من ذلك القرار ومن ذلك الموقف الذي اتخذناه؟ لكن عمر هو الذي كان على الصواب وكان على الحق في موقفه ورايه رضي الله عنه، فوافق الله عز وجل مره اخرى. لا ضرر في عباد الله بعد ذلك ان يقول عليه الصلاه والسلام، والحديث صحيح كما في سلسله صحيحه: لا ضرر أن يقول عليه الصلاة والسلام: لو كان نبي بعدي لكان عمر. اسمع هذا واحفظه: لو كان نبي بعدي لكان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. معاشر الكرام، عمر بن الخطاب رضي الله عنه عاش صديقا رفيقا حبيبا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان سرا للنبي عليه الصلاة والسلام، زوجه كذا، وزاد اقترابه من النبي عليه الصلاه والسلام بعد هذا الحدث العظيم. عمر يعيش ما شاء الله عز وجل مع النبي عليه الصلاه والسلام، ثم يقبض المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، فلا يكاد يصدق. وقد سمعتم كيف كان موقفه، الموقف تاعه لم يكن بسبب الجهل او بسبب انكاره ان النبي عليه الصلاه والسلام يموت، لكن عظم الموقف. الانسان يذهل هنا في المواقف العظيمه، يذهب عمر الخطاب كما قلنا، عائشة رضي الله عنها علاش مواقف ما تلومش فيها، هذا تحدث حادثة كبيرة ولا تحدث مصيبة كبيرة، هول كبير، محنة كبيرة، ما تلومش بالذات، لا تلوم اللوم حتى على الكبراء وحتى على العلماء. الإنسان أحيانا يذهب وأحيانا ينسى وأحيانا يغفل حتى عن نصوص واضحة كتب جل وعلا اغفل كذا وكذا، اغفل نعم، مواقف صعبة يذهب. وهو عمر الخطاب الذي حدث له، كما ذكرنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في قصة الإفك الذي حدث لها، الذي حدث لها لما نسيت قالت كما قال أبو يوسف كما قال أبو يوسف تقصد يعقوب على السلام وش قال تلك المرأة قد نسيت اسمه نساء واحد ينسى يعقوب عليه الصلاة والسلام وشكون عائشة رضي الله عنها تنسى اسم يعقوب عليه الصلاة والسلام لكن المحن تذهل مشي سهلة وهنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه نحن عندنا السلاح حضر موت النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا في الناس ما كش منها قالوا له كل هذا الكلام الذي يصبح ذهب لمناجاة ربه كما ذهب موسى عليه السلام لمناجاة ربه وسيرجع وليقطعن أيدي وأرجل رجاله زعموا أنه قد مات خلاص الناس يسمعون فرحوا قال كما ذاك النبي صلى الله عليه وسلم لما جسد زي أبو بكر ربي تبت وشنا ربط الجيش اللي كان دوك ما كانش عنده مدافع دخل قبل النبي عليه الصلاه والسلام ودعا بالخير ثم خرج يخطب في الناس يا ايها الناس من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت وما محمد الا رسولا قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي له الشكر وشكر الامر بكم قال كاني لن اسمع تلك الايه الا يومئذ قل عمري بس اعترف النحو وعلى المصائب وعلى حتى لا تحملني رجلي قد عرفت حقيقة بين النبي قد مات رجلي لا يحملني سقط سقط ارض رضي الله عنه من تولى بعد ذلك قيادة هذه السفينة تولى قيادتها الصديق رضي الله عنه لكن قالها مدة وجيزة قال رضي الله عنه وجد روحه سنتين ثلاث أشهر وأيام رضي الله عنه كما سبق أبو بكر قبل أن يخرج من هذه الدنيا عمل لعمر رضي الله عنه ما كانش يشوف واحد أولى بخلافة من سليمان فاروق دي المناقب العظيمة التي سمعنا كثيرا منها وكيف الشيخ اسمعناها فضائل ومناقب عظيمة التي جاءت على لسان النبي عليه الصلاة والسلام وعلى لسان الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم وقد ذكرنا او اشرنا في الحصه الماضيه التي قبلها ان ابا بكر رضي الله عنه وارضاه عهد للناس ان يستخلف عمر رضي الله عنه وامرهم بذلك واوصاهم وصيه عامه ورضوا بعمر جميعا دون استثناء لم يعارض منهم احد ثم امسك بعمر رضي الله عنه وعهد اليه في خاصه نفسه واوصاه منفردا وصفه مكامل ثم اوصاه وحده لان الامانه ثقيله ولان الحلم ثقيل للغايه اذا كيف كانت خلافته رضي الله عنه وارضاه حقيقه كما يقول العلماء من حسنات ابي بكر رضي الله عنه انه عهد الى الامه او عهد الامه في عمر هذه من حسناته انه كلف بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه من اخر بركات الصديق على هذه الامه انه ولى عمر حتى لا يختلف بعده دون ان يفرض عليهم ذلك فرضا فرضي به المؤمنون باجماع دون استثناء ثم كتب له كتابا عاما كما ذكرنا وكتب كتابا خاصا لعمر واوصى عمر بخاصة نفسه بتقوى الله وبالرحمه بهذه الامه عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما تولى الخلافه يوم الثلاثاء في شهر جمادى الاخره من السنه الثالثه عشره من هجره النبي عليه الصلاه والسلام قال فخطب في الناس يوم تولى الخلافه خطب فيهم خطبه بليغه وطويله مما جاء فيها كانت كلمه عظيمه حبيت اقولها مما جاء في خطبه عمر اول خطبه يعني عمر بن الخطاب يخطبها مع الناس حمد الله عز وجل وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال إنما مثل الشرب مثل جمل أنف اتبع قائدا قد ينظر قائده أين يقول شوف هذه كلمات عظيمة وهؤلاء العرب أقحاح كانوا يفهمون هذه الكلمات كانوا يفهمون هذه الأسرار البلاغية مش قالوا إنما مثل الشرب مثل جمل أنف السرب هو القطيع قطيع في القلم في السرب من الحذاء والسرب من الطيور يمشي على الطاقة يعني من الآن قصد الأمة قال هذوك يتبعوا القائد تاعهم مثل الجبل الأنف الجبل الأنف هو الجبل الذي هو سريع للقياس الذي ينقاد إلى صاحبه لا يخالف كاين جبل ندى جبل متوحش، جبل شارد، لكن كاين جبل أنور يتبع صاحبه، يعني توما وباقات، فلينظر قائده أين يقوده. على مثل هذا، على مثل توما الحمد لله بدو فيه ثقة وراح يتبعوني إن شاء الله أقول في المسلم. أنا إذا لابد أن أنظر أين أقودكم، أإلى الجنة أم إلى النار، أإلى الخلي أم إلى الشر. هذا. وبعد قال: أما أنا فورب الكعبة لأحملنكم على الطريق. هو كلام يوم. أما أنا فورب الكعبة لأحملنكم على الطريق. وقال: أيها الناس، بلغني أن الناس هابوا شدتي وخافوا غضبي. لكن أرضوا الكعبة صحابوا شوية شدتها. قال: يا أيها الناس، بلغني أن الناس هابوا شدتي وخافوا غضبي. ألا تعلم أن تلك الشدة قد أضعفت؟ الله عمر خطاب البارح يعرف فيها الشدة، اليوم ماشي هو عمر تاع البارح. عمر تاع البارح كان واحد من الناس، عمر تاع اليوم هو خليفة المسلمين. أمر ماشي سهل، الغلظة والشدة الآن كاين مواطن ما تنفعش فيها. واش قال؟ قال: ألا تعلم أن تلك الشدة قد أضعفت؟ لأنه صار أبا خلونا، أبا رؤوما. قال: ولكنها، فزاد بعض المواطن يحتاج إلى الشدة، ولكنها إنما تكون على أهل البغي والظلم، ولست أدع أحدا يظلم أحدا إلا وضعت خده على الأرض وأضع رجلي على خده الآخر حتى يلقن الحق، ثم إني بعد ذلك أضع خدي على الأرض لأهل الكفاف والعفاف. لا إله إلا الله. هكذا حتى قال أنه ذكر أشياء رضي الله عنه وأفضل. فلقد والله كان رحيما بالمؤمنين والمؤمنات، ومن أعظم ما تدرك عنه في خلافته خلاف رحمة عظيمة أن طلحة وهو واحد من عشرة المبشرين بالجنة الذين ستكتفهم جنته بمعنى في هذه الحصص إن شاء الله تعالى. طلحة كان يرى عمر بالليل في الليل كلها خلافتها، يخرج في الليل ويمشي يروح المكان مدة معينة، لا أدري نصف ساعة 20 دقيقة أكثر أقل، ويرجع. فيتعجب طلحة مرة من المرات، قال: والله لا أستطيع أن خطواته خطواته هذا تبعوا شو شوية تبعوا انتظروا شافوا دخل واحد البيت مسكن مدة معينة وخرج. لما خرج عمر دخل خلفه طلحة، دق في الباب دخل، واش قابل الدار؟ عجوزة عادية مقعدة ما تشوفش، عجوزة كبيرة مقعدة ما تحركش مكانها. السلام عليكم. وعليكم السلام. قد هذا الإنسان يجي يجيب والله ماش عارف بيه عمر الخطاب، ماش عارف بيه خليفة المسلمين، يجي هذا الإنسان اللي يجي تعرفين ذلك ما نعرفوش، وشو يجي ذلك ما نعرفوش، إلا أنه يأتيني كل ليلة يكنس بيتي ويأتيني بما يصلحني. يجي في مسكين ينظف لي ويجي في تحديد يصلحني من الطعام والشراب وكذا وينصرف. خرج يتكلم ويصرخ رضي الله عنه، يقول: يا طلحة أعثرات عمر تتبع، يا طلحة أعثرات عمر تتبع. هذا هو الفاروق رضي الله عنه وأرضاه مع عشرة أكابر. كان رضي الله عنه رحيما للبشر فقط، وليس رحيما بالمسلمين فحسب، كان رحيما بالمسلمين وبغير المسلمين ممن كان تحت نظمته دولة الإسلام، هذا أمر معروف. بل وكان رحيما بالبهائم المعجمات، وكلمته شهيرة جدا يشتهر مثلها، يعرفها الكافر كما يعرفها المسلم. لو عثرت بغلة بالعراق أخشى أن يسأل الله تعالى عليها يوم القيامة: يا عمر لما لم تعبدها عن طريق؟ لا إله إلا الله. ما تعرفوا إنسانا إذا قال التاريخ خاف ويرى في المدينة ونوع العراق خاف وتسرق وتمش مليحة وبغلة، مش إنسان بغلة تعثر يسألني ربي يوم القيامة: يا عمر فهل فكرنا أيها الناس؟ خاصة من يتسارعون إلى تحمل المسؤوليات، فكرنا في مثل هذه المواقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. مع الكاذب أيضا ثبت من حرصه على أموالنا أنه كان يقول فيها: أنا فيها كالوصي في بارية. لما يتكلمون عن أموال المسلمين يقول أنا فيها كالوصي في أموال اليتيم. مش إنسان تعمل بات على اليتيم قل كف البيت. قال أموال المسلمين كلها هكذا أتعامل معها. ورأى علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوما عمر. علي بن أبي طالب واحد الخطاب شاف عمر الخطاب وشافه شافه يعدو رآه يعدو إلى ظهر المدينة. قال يجري عمر الخطاب خليفة رقم واحد في البلاد. رآه يعدو يجري الله أكبر إلى أين يا أمير المؤمنين؟ تبع معي. قال وين؟ فقال قد نزل بعير من إبل صدقة فأنا أطلبه. إبل صدقة أمامه. الناس كيدوا الزكاة على المقصود. كاين زكاة أموال صور ثمار دائم واحد جمل تاع صدقة تاع الزكاة أهرب أنا نجري وراه أبحث عنه أمانة فأنا أطلبه. وش يقول علي بن أبي طالب؟ كلمة شهيرة كلمة ذهبية. وش قال؟ التعب سنبابك يا عمر ينجي بعد التعبهم. شكون راح يقتل يدوش البيت؟ شكون يقتل يدوش البيت؟ التعب سنبابك يا عمر. انه الفاروق عمر رضي الله عنه وارضاه معاشر الكرام. هذا بعض ما يتعلق بفضائل الفاروق رضي الله عنه. مازال صراحه نتكلم شويه اليوم عن الفتوحات في عهد عمر رضي الله عنه وارضاه، لكنني اوفئها من خطه قابله بحوله تعالى وقوته. نتحدث بعض الشيء عن فتوحاته، نتحدث عن امور اخرى كمثلا كعبادته وكخوفه وخشيته من خالقه وكبكائه ودقه قلبه. الله اكبر. وهذا ايضا امر اخر كثير من الناس لا يعرفونه. يعني الصوره اللي عنده عن عمر بن عمر انه رجل شجاع قوي شديد وانتهى الامر. الاشياء اللي ذكروها لا يعرفهاش. هو اكثر الاشياء لا يعرفها الحصان. وراح نذكر كيف كان رقيق قلبي، كيف كان كثير الدمع كثير البكاء من خشيه الله سبحانه وتعالى عليه رضوان الله سبحانه وتعالى. معاشر الكرام يكتفي بهذا القدر، سائلين المولى تبارك وتعالى ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح المبارك عنده خير وسرور. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا. شكرا لكم على حسن الاستقرار. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.